القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. يا بيه الله لا يسيئك، بلاش اللي بتعمله دي، ده إكرام الميت دفنه. لو سمحت يا عمدة خلينا نشوف شغلنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اخلع هدومه. ليه بس كده؟ بلاش وحياة والدك. وبعدين يا عمدة سيبنا نشوف شغلنا. مال معلش يا ساعة الدكتور، الميت ابن حضرة العمدة وربنا ما يرميك في دي. ليه بس كده يا ربي؟ ليه؟ اللهم لا اعتراض على حكمك يا رب. شد حيلك ومالك حضرة العمدة، كله بأمره وإرادته. ما ينفعش كده، لو سمحتم اتفضلوا برا. ده ابني يا ناس. ما تعملش في نفسك كده، الأعمار بيد الخالق سبحانه وتعالى. أنا عارف الموقف صعب، عشان كده بقول لك خليك برا. خده معاك يا حاج. يلا يا حضرة العمدة، تعالى استنى برا لغاية ما الدكتور يكشف. لا أنا مش منقول من هنا، مش منقول من هنا إلا ما اطمن على حامد ابني. استرها يا كريم، استرها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ فهمني. حامد ابن العمدة مات مقتول. مقتول؟ مقتول ازاي؟ ايه اللي حصل؟ فهمني. العمدة لقاه تعبان، طلب دكتور المركز. دكتور المركز قال لا. ليه؟ العلم عند ربنا، وعشان كده بعتوا الدكتور الشرعي بتاع المديرية وجيه معاه واحد، ولما فحص الجثة قال إن حامد بن عمدة مات مضروب برصاصة في ظهره. ومين اللي ضربه؟ مين اللي عمل العملة اللي زي التن دي؟ العلم عند ربنا وحده، هو اللي عالم بكل كبيرة وصغيرة. خسارة، ده كان زين شباب البلد وكان متعلم وجدع وطيب. يا ترى مين اللي عملها؟ مين؟ العمدة يا ولداه مش قادر يصلب طوله. انت عالم بحالي يا رب، عالم بحالي. اهدى شوية وفهمني ايه اللي حصل. اني سافرت من البلد للبندر عشان ازور اولياء الله الصالحين وأطل على حمد ابني وأرجع. هو المرحوم ابنك كان قاعد في مصر؟ ايوه، كان في الجامعة بيدرس هناك. وإيه اللي حصل؟ طلعت من البلد من هنا لما صلينا العصر، وقلت ألحق صلاة المغرب في الستة الطاهرة، وصليت وحمدت ربنا ورحت أشوف ابني، ما لقيتش حد في شقته. استنيت شوية على القهوة أديجي ساعة يعني، ورحت تاني ما لقيتوش، ولما لقيت الدنيا ليلت عليا رجعت لقيته. لقيت إيه؟ لقيته نايم على السرير في الدار. سألت إمتى جه وإيه اللي جرى. سألت مين؟ هسأل مين غير أمه؟ قالت لي رجع من مصر تعبان، لا أكل ولا شرب ونام من ساعتها. رحت أصحيه لقيته ما بيردش علي. يا عمدة ابنك حامد مات مقتول، انضرب رصاصة في ظهره. يا حتجن، ازاي انضرب رصاصة وهو في الدار؟ ممكن حد يدخل عليه دارك ويضربه برصاصة من غير ما حد يحس. مين عارف يا بيه، يمكن. ايوه، الأوضة اللي كان نايم فيها لها شباك. يعني حد دخل عليه من الشباك وقتله وهو نايم؟ اعمل معروف يا سعادة البيه، ما تزودش النار اللي في قلبي. منهم لله. تفضل يا دكتور. تحت امرك. في سؤال مهم عايز اعرف اجابته منك. سؤال ايه؟ انت طبيب المركز، ليه ما جيتش وفحصت جثة ابن العمدة؟ أنا اعتذرت لما العمدة طلبني. ليه؟ إيه السر؟ أنا اعتذرت عشان في صداقة وصلة قرابة من بعيد بيني وبين العمدة، ولما قالوا إن ابن العمدة مات فضلت إنهم يبعتوا يجيبوا طبيب شرعي من المديرية. معنى كده إنك كنت عارف أو حاسس إن في الموضوع جريمة؟ أبدا، السبب الحقيقي زي ما قلت لحضرتك، وجود صداقة وصلة قرابة بيني وبين العمدة. انت عرفت الجريمة دي تمت ازاي؟ الحقيقة انا ما عنديش فكرة بموضوع الجريمة على الاطلاق. ان بعض الظن اثم. يا حاج انت قريب من العمدة وعارف كل حاجة عنه. انا صلتي طيبة وكويسة بكل اهل البلد هنا. مؤكد تعرف حاجات كتيرة عن العمدة. البلد كلها صغيرة وكلها نعرف بعض كويس. العمدة له اعداء؟ لا، بس التحريات اللي عندي بتقول انه كان فيه خلاف ومشاكل على منصب العمودية. ده الكلام ده كان السنة اللي فاتت. طب وايه اللي حصل السنة اللي فاتت؟ كانت مشكلة بسيطة على منصب العمودية وانتهت على خير وبدون مشاكل تذكر. يا سعادة البي، حكاية العمودية انتهينا منها من مدة كبيرة. اعرف ايه اللي حصل يا هريدي؟ ما حصلش حاجة خالص. هو حد قال لحضرتك حاجة؟ أنا اللي بسألك يا هريدي. الموضوع ده نسيته خالص، وخصوصا إن العمدة بتاعنا ماشي بما يرضي الله وبقينا أصحاب وحبايب. الصبر الصبر يا حضرة العمدة. قلبي أيد نار على الولد اللي حلتي اللي راح حضر. وبعدين كله بأمره، كله مكتوب. أيوة، وعلى رأي عم الشيخ البني آدم ما فيش في إيده حاجة يعملها. طيب ليه بس يحصل كده؟ لا إله إلا الله، استغفر ربك يا مؤمن. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أني راضي بحكمك يا رب. اطلب له الرحمة. بصراحة كده كلنا معاك. أيوة كلنا معاك، وأنا أول واحد قلبي بيتقطع عليه وعلى اللي جراله. عشان كده أني مش هسكت أبدا. ها؟ قصدك ايه يا حضرة العمدة؟ اسكت، الكلام دلوقتي ملوش فايدة. اللي راح راح. لا، الكلام دلوقتي مهم. ايوه مهم. فكرك اني انسى اللي حصل؟ هاني مش هتبرد ناري الا لما احرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي. مين دول؟ اللي كانوا السبب وعايزين يجننوني على ابني. طب ما تقول مين يا حضرة العمدة واحنا نفديك برقبتنا ونحرق قلبهم زي ما بتقول يا حضرة العمدة. كفاية جرى ايه، خليك محضر خير يا راجل يا طيب. انا ما قلتش حاجة، ده حضرة العمدة هو اللي بيتكلم وانا عايز اريحه. قم بنا نلحق الصلاة. فكرك كلامك ده حيريحني؟ ابدا، اللي يريحني امر معروف ومفهوم. يا حضرة العمدة، العمدة مش نايم. الصدمة كانت شديدة زي ما قلت، لكن دلوقتي اني فوقت وفكرت. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشياطين اللي عملوها لهم حساب عندي، حساب كبير قوي. مين هم اللي عملوها يا حضرة العمدة؟ هو مفيش غيره. ها وبعدين؟ ولا قبلين قعد حضرة العمدة زعلان وقلبه من الغيظ هيتفرتك، وبعد كده صرخ وقال عملوها وحسابهم معايا عسير. قصده على مين؟ سألت قصدك على مين يا حضرة العمدة؟ مين هم؟ ها قال مين؟ هريدي ورجالته. والعمدة قال الكلام ده للنيابة؟ لا ليه؟ مدام عارف اللي قتله ابنه حامد ساكت ليه؟ عشان من سكات ومن غير شوشرة يقتل احسن راجل عندهم. يا ساتر. لكن هو ابن العمدة قتلوه ازاي؟ قتلوه خلاص. ودخل عليه ازاي الدار وضربوه بالرصاص من غير ما حد يحس بيهم؟ تلاقي حد منهم خنقه. ها؟ خنقه ازاي واحنا عارفين انه مات مقتول بالرصاص؟ هم قتلوه خلاص. المهم العمدة ياخد بطاره ويبرد ناره. يا به، كفاية اللي أنا فيه. سمعت الكلام اللي داير في البلد يا عمدة؟ وهو أنا مسؤول؟ الناس غاوية كلام، هعمل لهم إيه بس؟ أنت ليك أعداء يا عمدة؟ حضرتك سبق وسألتني السؤال دي وجاوبت عليه وقلت لا. أما ليه الناس هنا بتقول إن هريدي هو اللي قتل ابنك؟ أنا مش عارف الناس دي بتجيب الكلام ده منين. يعني أنت مفيش بينك وبين هريدي أي حاجة؟ ربنا وحده هو اللي يعلم يا بيه. انا عارف كويس ان ربنا هو اللي يعلم بكل شيء، بس انت ايه اللي جواك؟ اني من حرقة قلبي بقول أي كلام، بخطرف يعني. إيوه أنا قربت أتجنن. ده ابني، ابني يا بيه، ابني الوحيد ومات مقتول. أنا سمعت الكلام اللي داير في البلد. كويس، ورأيك إيه يا هريدي؟ يا بيه، لا أنا ولا حد من أهلي قرب ناحية دار العمدة، ولا نعرفش مين اللي قتل حامد ابنه. أنت قابلت العمدة بعد الحادث؟ حصل، ورحت لغاية داره وعزيته. والعمدة قالك إيه؟ هيقول إيه؟ ما قالش حاجة، اللي فيه مكفيه. ما كنتش خايف لما رحت له؟ أخاف من إيه؟ العمر واحد والرب واحد، وأخاف ليه وأنا ما أزيدش حد؟ ليه كده ليه؟ زعلان مني ليه بس يا عم الشيخ؟ محدش كان حاضر معايا عند العمدة وهو بيتكلم غيرك انت. واني ما قلتش حاجة خالص. ايه يبقى فيش غيرها بقى اللي قلت عشان املى النفوس شر وقومها حريق. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، مش جاهز العمدة قال الكلام ده لناس تانية؟ اسمع يا ابني، اللي بتعمله ده غلط. خلي اللي في القلب في القلب، وان كان عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش اسكت وسيب الملك للمالك. ها اتكلم. انا زميل المرحوم حامد في الجامعه. ايه اللي تعرفه عنه يا سالم؟ حامد الله يرحمه كان طيب وانسان. بقالكم كام سنه مع بعض في الجامعه؟ سنتين. انت بلديته؟ من بلد جنب بلدهم، وتعرفنا على بعض وسكننا مع بعض في مصر. طول عمره شهم واصيل وجدع، ومحدش سمع صوته. في حد كان مقيم معاكم في الشقه اللي واخدينها في مصر؟ دي اوضه وصاله، وكنت قاعد انا وهو لوحدينا. في حد كان بيزوره من البلد؟ والد العمده كان ساعات بيبعت لنا غفير مع الاكل لينا احنا الاثنين. وهو كان متعود يسافر بلدهم امتى؟ بعد انتهاء الدراسه يوم الخميس بنسافر احنا الاثنين. كل اسبوع؟ ايوه كل اسبوع، ونرجع الجمعه بالليل او السبت الصبح بدري. مين كان بيزورك؟ الوالد متوفي، ووالدتي ست كبيره، وعشان كده محدش بيزورني. في اصدقاء من الكليه كانوا بيترددوا عليكم؟ لا، احنا واخدين الدراسه جد، وما بنحبش حد يجي لنا عشان ما يعطلناش. انت بتقول انه متعود يسافر خميس؟ ايوه، وبنقفل الشقه ونسافر سوا. الجريمه وقعت يوم الاثنين، ايه اللي خلاه سافر البلد في اليوم ده؟ احنا رجعنا السبت الصبح من البلد، وبعد ما خلصت الدراسه في الكليه ورجعنا البيت، لقيته مهموم وبيفكر ومش طبيعي. سألته عن السبب؟ سألته، قال لي مفيش حاجة يا سالم. مفيش حاجة ازاي يا حامد؟ أنا شايفك كده مش طبيعي، حصل حاجة في البلد؟ لا. حد في الكلية زعلك من زمايلنا؟ قصدك على زميلنا اللي كان عايز يستلف كشكول المحاضرات؟ جدع رزل وهايف وما بيحضرش المحاضرات. على العموم أنا اعتذرت له بأدب وانتهى الموضوع. يعني مفيش حد مزعلك في الكلية ولا في البلد؟ أمال مالك؟ شوية صداع. صداع ايه يا حامد؟ في حاجة مؤكد، في حاجة مخبيها عليا ومزعلك قوي. انت عايز تزعلني بالعافية يا سالم ولا ايه؟ ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض، وخيرك وخير والدك العمد عليا، لازم تريح. ارجوك يا سالم بلاش الكلام ده، انا هقوم اعمل شاي عشان نذاكر. يعني خلاص بقيت غريب عنك ومش عايز تتكلم؟ لو في حاجة كنت قلت لك. ها وبعدين يا سالم؟ حاولت معاه كتير ومفيش فايدة، مرضيش يتكلم، وفضل على الحال ده السبت والحد، ويوم الاثنين قال لي انا مش رايح الكليه النهارده يا سالم علشان تعبان شويه، والبركه فيك انت بقى. بعد ما اطمنت عليه رحت الكليه، ولما رجعت لقيت واحد خارج من عنده. مين ده؟ قلت يمكن حد من اهل البلد جايب له اكل ولا حاجه. سالته عن الشخص اللي جاله. لما لقيته متضايق ومهموم اكتر من الاول، كان لازم اساله مين ده. قال لي ده شحاته، كان قريب من البيت جه يسلم عليا. مين شحاتة ده؟ وإيه اللي كان بينهم؟ أنا يا بيه كنت محضر خير، وكان نفسي ألم الموضوع بدل المشاكل. مشاكل إيه يا شحاتة؟ يا بيه أنا كنت في البندر بزور واحد صاحبي كويس، وأنا نازل من عنده لقيت حضرة العمدة وشيخ الغفر طالعين من بيت قدام بيت صاحبي. استغربت ايه اللي يجيب العمدة هنا، واقف وبفكر لقيتها قدامي. هي مين دي؟ مسعدة، كانت واقفة في شباك في أول دور. مين مسعيدة دي؟ دي بنت من بلدنا كانت في البلد ومتجوزة وجوزها مات. وقفت أسأل نفسي إيه اللي جاب العمدة هنا؟ إيه اللي جاب العمدة هنا؟ وليه؟ وبعدين عملت إيه؟ معرفش إيه اللي خلاني دخلت البيت اللي سكنة فيه وخبطت عليها. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتحي يا مسعينة. مين؟ شحاتة؟ كويس اللي عرفتيني يا بيت. عايز إيه؟ وإيه اللي جابك هنا؟ دي أخرتها يا مسعيدة، هي دي برضو الأصول. عايز تقول إيه؟ أنا أصلي شفت كل حاجة بعناية دول. شفت إيه؟ مش عارفة. شفت العمدة وشيخ الغفر عندك. طب ليه كده؟ ألف واحد كان يتمنوا الجواز منك وتعيش. إيوة هتكمل إيوة، ولا تقول كلام ماسخ زيك. أمال اللي شفته ده إيه يا مسعيدة؟ ها؟ أنا قادر دلوقتي أفضحك في البلد وأتكلم. لا حاسب، إيه وهتفكر غلط، العمدة متجوزني. ها؟ تقول إيه؟ أيوة، العمدة متجوزني على سنة الله ورسوله، وعايز تشوف قسمة الجواز أوريها لك. حسك عينك تقول كلمة غلط، مفهوم؟ والعمدة اتجوزك إزاي يا بيت؟ وليه ما قعدك هنا بعيد عن البلد يا مسعيدة؟ ها؟ وبعدين؟ فهمت منها إن العمدة متجوزها، وقالت لي قبل ما امشي. شحات، العمدة مش عايز حد يعرف حاجة، اوعى تتكلم وتعمل شوشرة ومشاكل. رجعت البلد وانا مش مصدق ده كلام. ده العمدة متجوز ست الستات، بنت احسن رجل في بلدنا. ومسعيدة دي بنت ما تستاهلش حاجة، يتجوزها العمدة ازاي وليه؟ وعملت ايه بعد كده يا شحات؟ قابلت حامد ابن العمدة، كنت بين نارين، اقول له على اللي عمله ابوه في السر ولا ما اقولش. اتصرفت ازاي؟ لقيت نفسي بتكلم معاه. شحاته، مؤكد في حاجه عاوز اقولها لي. ربنا يسترها معاك ويحرسك لشبابك، ده انت غالي وطول عمرك راجل جدع، عشان كده انا خايف عليك. مش فاهم حاجه يا شحاته. بصراحه كده انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت راجل عاقل وممكن تنهي المشكله دي، ويا دار ما دخلك شر. مشكله ايه؟ بقول ايه، تحلف لي بوحيات الوالده الغاليه الكلام ده يكون سر بيننا وبين بعض. من غير ما احلف، انت عارفني كويس. عارفك وفاهمك وفاهم اخلاقك، عشان كده هقول لك وربنا معاك. قول. الوالد حضره العمده ماله؟ عارف البت اللي اسمها مسعده؟ ايوه. البت اللي طفشت من بلدنا بقالها مدة كده، ولا حد سأل عنها ولا حد عبرها. عارفها كويس. ايه اخبارها؟ ايه؟ الوالد حضرة العمدة اتجوزها. ايه بتقول؟ ايه؟ عارف انك مش هتصدقني، لكن انا عرفت عنوانها، وقالت لي بعظمة لسانها انها متجوزة ابوك العمدة. وايه اللي حصل بعد كده يا شحاتة؟ حامد يا ولده ما كانتش مصدق وطلب مني عنوانها. قلت له معرفوش، لكن ممكن اوديك ليها. ورحت معاه عند مسعيدة؟ اتفقت معاه يا بيه اجيله يوم الاثنين مصر، واخده الصبحية واروح معاه لغاية عندها. لكن بصراحة كده انا خفت العمدة يشوفني ولا يحصل حاجة. ما خلاص، رحت سألت على عنوانها وكتبته في ورقة، وخدت بعضي ورحت لحامد. ايه اللي اخرك يا شحات لحد دلوقتي؟ العنوان اهو، وتصرف انت بمعرفتك وانا راجع البلد. بس انت قلت هتروح معايا المسعيدة. احسن حد يشوفني هناك، وحضرة العمدة ابوك صعب وانا مش قده. العنوان عندك، فتك بعافية. ها؟ وحصل ايه بعد كده يا شحاتة؟ معرفش يا بيه، ما انا رجعت البلد ومعرفتش حاجة من اللي حصل. الله يسترها معاك يا بيه، ده كده يبقى موت وخراب ديار. قصدك ايه يا عمده؟ لو حد عارف اني متجوز مسعيده، مش هخلص من اهل مراتي، دي لها اخ جديد وقلبه قاسي، ولو عارف حاجه زي دي مش هيسكت، هيطخني قدام الناس كلها، ومحدش هيقدر يفتح بقه. يعني يعني انت اتجوزت مسعدة في السر عشان خايف من اهل مراتك؟ ما هي غلطة وحصل. وفين مسعدة؟ بقالي مدة ما شفتهاش، وكمان خلاص اني حطلقها وراضيها. هو بعد اللي حصل لابني حامد هستمر في الغلط تاني؟ حامد ابنك كان يعرف انك انت متجوز؟ لا ما حدش يعرف. لكن حضرتك عرفت ازاي بحكاية مسعدة؟ مش مهم دلوقتي يا حاج. يا بيه الله لا يسيئك، بلاش كلام عن الموضوع ده، لو حد عرف حتكون نهايتي. حاضر يا عمدة، حاضر، بس عايزك تكون صريح معايا. حاضر أني تحت أمرك. كنت بتروح لمسعدة لوحدك ولا معاك حد؟ لا لوحدي. مش اتفقنا على الصراحة ولا إيه؟ ولا عايزني أسأل حد من أهل البلد وتتفضح؟ لا أنا حقول اللي أنت عايزه. مين كان بيروح معاك عند مسعدة؟ شيخ الغفر، ما فيش غيره. وفين شيخ الغفر دلوقتي؟ مش عارف، بقاله مدة ما حدش شافه. ازاي؟ مش انت العمدة؟ معقول ما تعرفش فين شيخ الغفر؟ يا بيه انا في ايه ولا في ايه؟ يمكن طفش ولا هرب. ويطفش ويهرب ليه؟ تلاقيه قال لحد على سر مسعدة وخاف مني راح طافش بعيد. ايوه مفيش غير كده، يبقى هو اللي قال وانتم عرفتم السر مني. اني كنت متجوزه العمدة على سنة الله ورسوله، وقسمت الجواز موجود. طيب كنت فين يا مسعدة؟ حكون فين يعني؟ خفت وهربت. خفتي من ايه يا مسعدة؟ وهربتي ليه؟ اني ماليش يد في اللي حصل، لكن اسمعي يا مسعدة، اتكلمي يا مسعدة، ايه اللي حصل؟ اسألوا العمدة، هو عارف كل حاجة. الانكار يا مسعدة مش في مصلحتك، وخصوصا والشيخ الغفر قال على كل حاجة. الله يجازيه شيخ الغفر، أني مش عارفة ليه هو عمل كده. أنت السبب يا مسعدة، أنت السبب في كل اللي حصل ده. أني سبب إزاي؟ هو أني كنت قلت له اقتله؟ أمال مين اللي قال له؟ اوعى يكون شيخ الغفر حكى لك حاجة غلط. أنا حاسس إنه كذاب، وعشان كده قلت أعرف منك أنت الحقيقة كلها يا مسعدة. يا حسرة قلبي عليك يا حامد. اللي حصل يوميها، كنت في الشقة اللي مأجرها لي العمدة، لقيت الباب بيخبط. ايه مين؟ سحامد؟ مالك؟ اتخذت كده ليه لما شفتيني؟ ايه اللي جابك؟ وعرفت طريق ازاي؟ انا عرفت كل حاجة يا مسعدة، عرفت الحقيقة. عرفت ايه؟ عرفت ان ابويا متجوزك. اوعى تمد ايدك علي، انا شايفة الشر في عينيك. انا ما اجبرتوش يتجوزني، هو اللي طلب مني اتجوزه واجر لي الشقه. انا جاي اتفاهم معاك يا مسعده، ومش جاي اذيكي ابدا. ها وبعدين يا مسعده؟ كان قلبي بيتقطع وهو بيقول لي ابعدي عن ابويا يا مسعده، امي عيانه ومش حمل مشكله زي دي، لو عرفت ممكن يجرى لها حاجه وتروح فيها. صعب علي لما لقيته في الحال ده، ما اعرفش ايه اللي حصل. بصيت لقيت واحد بيضربه بالرصاص في ظهره. مين اللي ضربه؟ شيخ الغفر، شيخ الغفر. كان لازم اهرب من البلد كلها بعد ما قتلت ابن العمدة بايدي. العمدة قال لي ما تخلينيش اشوف وشك، لو كنت قعدت كان زمانه قتلني. ايه اللي حصل يا شيخ الغفر؟ العمدة خدني ورحنا المسعدة في السر زي عوايده، وقبل ما يحط المفتاح في الباب سمعنا حس غريب جوه عندها وهي بتقول أني ما بحبوش، لا بحب عمدة ولا عايزة عمدة، يا ريت يطلقني وريحك وارتاح. العمدة سمع صوتها قال لي قالك كلامي دي بنت خينة وقليلة الأصل، هاني حفتح الباب وانت تدخل تضرب اللي عندها بالرصاص على طول. وفتح الباب ورحت ضارب اللي عندها بالرصاص في ظهره. يا لهوي، ايه اللي عملته ده؟ اسكتي، لقطة على لساني. عارف ده مين؟ ده حامد ابن العمد. مين؟ كان لازم أداري الفضيحة، واستنيت لما الدنيا ليلت وخليت شيخ الغفر شربني وجابه على بلدنا، وخليتهم نيموه على السرير بعد ما غيروا له هدومه، وبلغت وقلت انه مات وهو في السرير. ما حدش في دارك كان عارف انك انت جايبه مقتول؟ قلت لهم انه انطخ رصاصة واني عارف مين اللي طخه، وحاخد بطاره بعد النيابة ما تحقق. وصدقوك طبعا. ليه شيخ الغفار قتل ابني؟ ليه؟ كان لازم يبص الأول ويعرف مين. لا الغلطة غلطتي. ايوة غلطي تاني، انا مش عارف ايه اللي جرالي. ليه هتجوز واحدة زي مسعيدة من دور ولادي؟ ليه اسيب ام العيال اللي عاشت معايا على الحلوة والمرة؟ ده ذنبها. ايوة ذنبها. الله يرحمك يا حامد يا ابني، ذنبك في رقبتي، انا اللي قضيت عليك. خدوني اشنوني، قطعوني حتت، اللي زي مش لازم يعيش. وعيش لمين وليه؟ واقول للناس ايه؟ اغرب القضايا. التسجيل علي صالح. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.